أصلي وأسلم على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أوحى إليه حين كمله أمين وحي بذكر منه أنزله، وبالمهابة والتبجيل جمله، وبالغمامة أن سار ظلله، وللشفاعة يوم الحشر أهله. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية مباركة طيبة من هذا المكان المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة، من مسجد السعيد يونس بالحكمية، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ علي الحسيني، ومتحدثا الأستاذ الدكتور أحمد الدهشان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وقد جئنا إخوة الإيمان إلى هذا المكان المبارك بدعوة كريمة من السيد الأستاذ عبد الحميد يونس، ويحضر معنا هذا اللقاء السيد اللواء بدوي عبد اللطيف نائبا عن محافظ الدقهلية وأهالي هذا البلد المبارك. إخوة الإيمان، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن الكريم، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وخير بداية لقراءة هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. الله

ما يجادل في